وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قدره الكريم بعرف شميم من صلاة تسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب واسمه حكيم، ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عبدان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتهى. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدت نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من